وأداء باهر وجمع قرآني ساهر، وليلة تكريم أم لرجل قاهر، استمعنا لقارئ ماهر تلا من آيات سورة غافر بصوته الباهر، وهو على إرضاء مستمعيه الشاطر. فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط. أيها الإخوة المؤمنون، باسم فضيلة الشيخ محمد مراعي، وباسم صديقه فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وباسم نسبه وصهره فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد، وباسم حبيبه البيت الطاروطي ممثلا في الشيخ محمد علي الطاروطي، وممثلا ايضا في شقيقه القارئ الشيخ عبد الفتاح، نشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. الإخوة الكرام، الليلة حافلة وممتدة إلى ما يشاء الله، فنحن معنا الأعلام، بل أعلام الأعلام، شيخنا العلم الكبير الشيخ السيد متولي عبد العال، وكذا من ارتقى منصة التلاوة الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي، وكذلك فضيلة القارئ الشيخ رجب محمد طنطاوي، وكذلك فضيلة القارئ الشيخ محمد الألفي، والشيخ محمد شرف الدين، والشيخ محمود محمد الخشت، والشيخ محمد أحمد السيد حميدة، والشيخ رضا جمع منصور، والشيخ حمدي محمد أبو شنب، والشيخ محمد الخياط، ومحدش شمليني حد. أيها الإخوة الكرام، كل الحاضرين أعلام، فهيا بنا لنكمل الليلة بسلام، أن نعيش مع آيات العليم العلام ومعجزة سيد الأنام، وقارئا يقرأ بإجادة وإحكام في إذاعة القرآن على الهواء على الدوام، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من فرعون Wow. يا كمان الا ما رحم الله حدد الله عليه إن يوم الفصل ميقات أجمعين يوم لا إن يوم الفصل ميقات أجمعين كأن لا إن المتقين في مقام نبي في جنة كذلك لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب فضلا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم صدق الله العظيم.